عيني لو وحشوك، نور عيني عيني والله ما نسيوك. اسأل على عيني لو وحشوك، نور عيني عيني والله ما نسيوك. يا روح قلبي تعالى انا احتملك معايا، تعالى ده ايام هدايا، من غير حضنك بتغرق فيها. تعالى على قلبك وسما، تعالى ده انا عمري ما مرتاح طول ما قلوبنا بعيد عن بعضينا. كلنا يوم بيمر عليا وانا مش جنبك بتوحشني، كل ما احس اني لوحدي مش مع قلبك بتوحشني. وحشني يا غايب يا اغلى الحبايب، وحشني يا غايب يا اغلى الحبايب. لو فاكرني اقل ما فيها اسأل على عيني لو وحشوك، نور عيني عيني والله ما نسيت.